بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث متصل بما يتعلق بالمسح على الخفين. فمن يقرأ مشايخ؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. وعلى الجوربين اذا كان تخينين او مجلدين او مناع عليه. ويجوز المسح على الجوربين اذا كان ثخينين. طبعا الجورب ما هو الجورب؟ هو طبعا كما قدم في اللقاء الماضي هو عبارة عن غطاء للقدم، ولكنه الأصل في الجورب الأصل على أنه أشبه ما يكون من الصوف، ولذلك الأصل في الجورب إذا أطلق غالبا يكون الأصل على أنه خفيف. فهل يجوز المسح؟ الرخصة وردت بالخف، والخف هو عبارة عن إيش؟ لباس على القدم، ولكن من أي شيء؟ من جلد. وكونه من جلد هذا يعني أنه يمكن متابعة المشي عليه، وهذا يعني أنه قوي. لكن غيره من الألبسة على القدم مثل الجورب خفيف، هل يجوز؟ يجوز، لكن بشروط. أن يكون ثخين، لابد أن يكون ثخين. إذا لم يكن ثخينا فلا يجوز في المذهب، خلاف للشافعية فإنهم عندهم يرونه الجواز مطلقا. لكن بالنسبة للحنفية رحمة الله عليهم يقولوا بشروط، يجوز بشروط. يكون ثخين يعني ثقيل، يعني عدة صور تحاكي أن يكون مثله مثل إيش؟ الخف. ثخين أو كونه مجلدين أو منعلين، هذه تجعل من الجورب يشابه ماذا؟ الخف. فلذلك يأخذ حكم الخف إذا تحققت هذه الأشياء بالجورب، إذا تحققت هذه الأشياء بالجورب يجوز. هذا في المذهب. نعم. وينقضه ما ينقض الوضوء. الآن يتطرق رحمة الله عليه على نواقض المسح على الخفين، فذكر لك ابتداء ينقضه ما ينقض الوضوء، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فهنا جميع نواقض الوضوء تعتبر ناقضة للمسح على الخفين. فإذا انتقض الوضوء انتقض ما يتعلق بالمسح الخفين. وهناك أشياء خاصة بالخفين، وهي قال ونزع الخف. ونزع الخف، فإذا نزع الخف هنا في مثل هذه الصورة الأصل على أنه مأمور إما أن يمسح، إما أن يمسح وإما أن يغسل. لكن إذا تجردت القدم من المسح ومن الغسل فهنا ما يسوغ له أو ما ينطبق عليه أنه انطلق عليه اسم أنه تطهر، فلذلك هذا يعتبر أنه ما صح وضوءه وانتقض وضوءه. ثم بعد ذلك ومضي المدة فهي مؤقتة على قول الجمهور، طبعا على أن مسح الخفين على أنه مؤقت. المسافر 3 أيام بلياليهن، وبالنسبة للمقيم يوم وليلة. فهنا إذا انقضت المدة نقول بأنه هذه تسمية مجازية، على أنه نقول أنه انتقض الوضوء، تسمية مجازية. نعم. فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه. فهنا الآن إذا انتهت المدة للمقيم يوم وليلة يرجع إلى الأصل وهو غسل القدمين. أمرنا كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنهما، أمرنا ألا ننزع خفافنا إيش؟ إلا من جنابة. ألا ننزع خفافنا، فالأصل على أنك تنزع، واضح؟ نعم. وخروج القدم إلى ساق الخف نزع. وخروج القدم إلى ساق الخف. وخروج القدم إلى ساق الخف يعني الآن كأنها بدأ ظهرت القدم ظهرت، فهنا بمثابة كأنه نزع، كأنه نزع. نعم. ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع. لاحظوا الآن ولو مسافر، ولو مسح مسافر، الأصل المدة المأذون له بها كم يوم المسافر؟ ثلاثة أيام. لكن هذا قبل يوم وليلة ماذا فعل؟ قبل يوم وليلة ماذا فعل؟ أقام. إيش الحكم؟ حكم المقيم. نعطيه حكم المقيم، نعطيه حكم المقيم. فهنا يرجع إلى يوم وليلة. دائما بعض المسائل يا مشايخ، بعض المسائل إذا وقع الخلاف سواء مذهبي أو بين الفقهاء أحيانا ترجع إلى الأصل، لأن هناك مبنية على قاعدة الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. فهنا شككت هل تترخص أو لا تترخص، أنت الأصل الرخصة أنك ثلاثة أيام، طيب فهي بمثابة اليقين أنك إذا أقمت بمثابة اليقين يوم وليلة، وممكن أن تكون ثلاثة أيام رخصة، وأيهما اليقين؟ اليوم وليلة. فترجع إلى الأصل، الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فهنا يكون المسح يوم وليلة. العكس الآن، المسألة الثانية العكس. وقبل ذلك يتم يوما وليلة، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر. هنا ولو أن مقيما، الآن مقيم، مدة المقيم كم؟ يوم وليلة. ولكن لاحظوا هو قال رحمة الله عليه، قال ولو مسح مسافر ثم أقام، انتهينا منها. ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة، قبل يوم وليلة، قبل يوم. لماذا قال قبل يوم وليلة؟ لأن فرض المقيم يوم وليلة. فلو أنه سافر بعد اليوم والليلة نقول أنه إيش؟ لا، منفترض أنك تنزع الأصل، أنت بما أنك مقيم وانتهت اليوم والليلة وأنت إلى الآن لم تسافر، نقول انتهى وقتك، واضح؟ لكن قبل انتهاء اليوم والليلة سافر، قبل انتهاء اليوم والليلة سافر، فهنا هل نقول له استأنف من جديد، عيد من جديد من البداية، أو أكمل؟ يكمل، لأن هنا يصبح فرضه وحقه يكون المدة كم؟ ثلاثة أيام بلياليهن. وهذا بمثابة شبه اتفاق بين العلماء رحمة الله عليهم، شبه اتفاق بين العلماء، قلنا حكاه ابن المنذر رحمة الله عليه جميع رحمة الواسعة على أنه يحق له أن ينتقل إلى أو في حكم المسافر، له أن ينتقل في حكم ويكون فرضه ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين. ولا يجوز المسح على العمامة، ولا يجوز المسح على العمامة، هذا قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، ولا يجوز المسح على العمامة. طبعا لاحظوا خلافا للحنابلة رحمة الله عليهم، هو الآن عندنا أصل وهو أن المسح وردت الرخصة بأي شيء؟ بالخفين وما عداه، هل هناك ما يدل على أنه يمسح وأصل؟ طبعا يا مشايخ لا، لاحظوا منتزع هذا الخلاف هو أن المسح طبعا ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، على ناصيته وعلى العمامة. هنا بالنسبة على العمامة، كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة. الحنفية ما يشكل عليهم كونهم يقولوا أنه لا يجوز المسح على العمامة، لا يشكل عليهم هذا، لأن فرض الرأس عندهم ما هو؟ الربع، ولا إشكال في هذا، ولا إشكال في هذا. لكن من قال أنه لا بد من مسح جميع الرأس كالحنابلة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، قالوا أن العمامة كأنها بمثابة إيش؟ المكمل للرأس، واضح؟ كأنها بمثابة المكمل للرأس، ولذلك أصبحت يجوز المسح عليها ولا ما يجوز؟ بما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح فإنه يجوز. لكن بالنسبة للحنفية رحمة الله عليهم، طبعا الحديث هذا يقول لا يجوز المسح على العمامة وحدها، لا يجوز المسح على العمامة وحدها، يعني الحنفية يقول الربع. طيب، أما الأصل المسألة هل يجوز المسح على العمامة فقط لا غير؟ لا، ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الرخصة وردت فقط في المسح على الخفين، ومن ثم فإن المسح على العمائم لا يشق معه المسح، فالإنسان يؤدي الفرض عليه ولو مسح بالناصية، يؤدي الفرض الذي عليه. أما العمامة فلا يجوز المسح عليها، فلا يجوز المسح عليها. والقلونسوة والبرقع والقفازين مثلها كذلك لا يجوز المسح عليها، خاصة أن هذه الملبوسات على الرأس، القلونسوة والبرقع والقفازين، قالوا هذه ملبوسات لا مشقة معها، ما فيها مشقة أصلا، فما يجوز المس عليها، ما يجوز المس عليها. نعم. ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء. الآن ويجوز المسح على الجبائر، ما هي الجبيرة؟ يعني الآن أحيانا الإنسان يكون إيش؟ أصابه كسر، فقديما ماذا يضعون من أجل جبر الكسر؟ يجعلون أشبه ما يكون خشب، أعواد، حتى يقيم ويقوم هذا العظم. فالآن حكم المسح على هذه الجبائر ما حكمه؟ يجوز، يجوز المسح على الجبائر. طبعا مشايخ فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، في فروق، جملة من الفروق، من أهم الفروق التي فيها فرق بين الجبيرة والخف، أولا لا يشترط لها طهارة، الجبيرة لا يشترط أن تكون طاهرة، فالإنسان ممكن يجبر وهو غير متوضئ. وأيضا بالنسبة للجبيرة لا تنزع سواء بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لكن بالنسبة للخفين لا، في فرق، تنزع في الحدث الأكبر. أيضا بالنسبة للجبيرة، الجبيرة هل لها وقت؟ غير مؤقتة، ليس لها وقتا، ليس لها وقتا، لكن بالنسبة للمسح على الخفين مؤقت، بالنسبة للمسح على الخفين مؤقت. فلذلك يجوز المسح من حيث الأصل، من حيث الأصل يجوز المسح على العمائم، وإن شدها، قال رحمة الله عليه، وإن شدها على غير وضوء، وإن شدها على غير وضوء، ما يشترط لها طهارة، ما يشترط لها طهارة. نعم. فإن سقطت عن برء بطل، فإن سقطت عن برء، الأصل على أنها خلاص انتهت وقتها، وقت الحاجة انتهى، بما أن وقتها انتهى الأصل على أنه ما يصح أن تمسح عليها، ما يصح، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فهنا إن زالت المصلحة وزالت الضرورة نقول ما يصح أنك تمسح، فما يجوز المسح عليها، يبطل الوضوء المسح عليه، واضح؟ فهنا ما يصح للإنسان أنه يمسح على جبيرة وهو ليس بحاجة إليها، وهو ليس بحاجة إليها. يعني وفي حكم الجبيرة الآن، في حكم الجبيرة اللفائف، طبعا على قول بعض العلماء رحمة الله عليهم، لا سيما اللفائف الطبية، اللفات أحيانا كما يقال مشد، مشد، المشد أحيانا يقول لك الطبيب أحيانا لا بد من المشد هذا ولا بد وأن يبقى، الجبيرة غالبا صعب نزعها، واضح صعب نزعها، لكن المشدات ممكن تفكها، ممكن تردها، إلا إذا قال لك الطبيب انتبه هذه المشد صحيح أنك ممكن أنك تنزع هذا، لكن يفضل الطبيب ويقول قد تصل إلى حد الضرورة أنك لا تنزعه مدة محددة، يقول لا بد أن يبقى. فهنا إذا قال لك الطبيب لا بد أن يبقى، اجعله يبقى كما قال الطبيب، كما قال الطبيب. فهنا اللفائف تأخذ حكم الجبائر، تأخذ حكم الجبائر. نعم. فصل وعصب يده يمسح على جميع العصابة مع فرجتها إن ضره حلها، هذا كما قلنا مثل اللفائف ونحوها. نعم. وهكذا الجراحات والقروح. طيب. وضع على شقوق رجله دواء لا يصل الماء تحته، يجري الماء على ظاهر الدواء. يعني الآن بعض الموانع، بعض الحوائل، حائل، بعض الحائل، هناك بعض، يعني أحيانا الآن في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر أشبه ما يكون كما يذكر بعض العلماء أنه حائل، مثل الفازلين، معروف؟ فازلين معروف؟ معروف. هذا كأن الآن عندما تضع بعضهم يضعه، إذا وضعته أشبه ما يكون كأنه حائل، إيش؟ يمنع من الوضوء، يمنع من الوضوء. لكن أحيانا يوضع هذا الفازلين في أي موضع؟ في موضع حاجة، تشققات. فماذا قال رحمة الله عليه؟ أعد العبارة. وضع على شقوق رجله دواء لا يصل الماء تحته، يجري الماء على ظاهر الدواء. يعني الآن مثل الفازلين إذا وضعته على التشققات، هذا كأنه الآن يأخذ حكم إيش؟ اللفائف. واضح؟ يعني الآن ما يلزمك إلا لابد تغسله 100%، لا يلزم أن تغسل، خلاص، إنما تكتفي أنك تجري الماء على الظاهر، ما يشترط أنك لابد أن تغسله بالصابون أو شيء حتى تنزع هذا الدواء، لا ما يلزم، وإنما تقتصر على المسح، مسح الظاهر يكفي. هذا في أي حال إذا كان وضعته على جروح شقوق، إذا كان وكونه على جروح وشقوق هذا إن دل فإنما يدل على أن فيه حاجة وضرورة، في مشقة هي التي جعلت الشخص يستخدم هذه الدواء والمراهم، فلذلك شرع له وأذن له ويرخص له أنه يقتصر على إمرار الماء بدون تكلف إخراج هذا الدواء، لا يتكلف، لا يتكلف. نعم. باب الحيض وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة. الآن لاحظوا، الآن رحمة الله عليه هو الآن لا زال يتدرج في الانتقال، فبعد رحمة الله عليه بعدما فرغ من ذكر بيان أحكام الأحداث سواء الأصلية أو البدلية، الآن يريد أن يتحدث عن الأنجس، فلذلك قدم الحيض، فهو من النجسات، قدم الحيض لكثرة وقوعه، لكثرة وقوعه، وهذا أشبه ما يكون مما تعم به البلوى عند بنات ابن آدم، فلذلك قدمه على جميع الأنجاس، فابتدأ بالحيض رحمة الله عليه. فماذا قال رحمة الله عليه؟ وهو الآن كأنه يعرف ويذكر لك ضابط الحيض. الحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، وطبعا ذكر لك في الابتداء طبعا، والأصل في معناها في الاصطلاحي هو دم يرخيه الرحم في وقت مخصوص، في زمان مخصوص، وذكر لك ثمرة وفائدة هذا الدم، فقال رحمة الله عليه: وهو الدم، يعني إيش فائدته، إيش ثمرته إذا خرج هذا الدم؟ قال رحمة الله عليه: وهو الدم الذي تصير به المرأة بالغة. هذا فائدة خروج الحيض، أنه ذكر لك صفة، وصف إجمالي، وهو الذي وهو الدم الذي تصير به المرأة بالغة، ذكر لك وصف الدم. ومنهم من قيده بالزمان، بالزمان والأوان، فمما قيل قيل ست، وقيل سبع، وقيل تسع وهو الأشهر وعليه أكثر المشائخ، وقيل 12 سنة. الدم متى خروجه، يعني زمانه، أي قيل ست وسبع وتسع سنوات واثنتين، والأشهر على أنه 9 سنوات، هذا وقته، هذا وقته. نعم. وأقل الحيض 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 أيام بلياليها. أقل الحيض، جمهور الحنفية طبعا الإمام وصاحبه ومحمد بن الحسن على أن أقل مدة الحيض 3 أيام ولياليها، خلافا لأبي يوسف رحمة الله عليه، فإنه يرى أنه إيش؟ أي يعني الآن يومان، إيه أقل. وطبعا المذهب، ما طبعا في المذهب وظاهر الرواية على أنه 3 أيام بلياليها، هذا هو ظاهر الرواية، هذا هو ظاهر الرواية على أن أقل مدة الحيض 3 أيام بلياليها، خلافا لأبي يوسف رحمة الله عليه، وأكثره 10 في ظاهر الرواية، وأكثره 10 أيام. طبعا التحديد يأتي له فوائد بعد قليل إن شاء الله تعالى. وطبعا هذا الكتاب في الحقيقة مهما تكلمنا عنه فلن نعطيه حقه ومستحقه، فهو بحر كما يقال، بحر لا ساحل له، كتاب الحيض بحر لا ساحل له. ولذلك يحكى عن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: مكثت 8 سنين حتى ضبطه، ضبطه مشكلة، ما هي أقل من ساعة حتى نضبط هذا، ما تنتهي مشاكل هذا الباب، ما تنتهي أبدا. ولذلك النساء يقسمونها على 4: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، ومتحيرة. ومتحيرة، متحيرة قيل أنها متحيرة في نفسها ومحيرة للعلماء، متحيرة في نفسها محيرة للعلماء. فكتاب ليس بالسهل، كتاب الحيض، والنساء عانهن الله على هذا الكتاب، مشاكل كثير وما تنتهي، الله المستعان. نعم. وما نقص عن أقله وما زاد على وأكثر، هو طبعا 10 أيام. طبعا هو يقول خلاف للشافعي لأنه يراه أنه 15 يوم، الشافعي رحمة الله عليه يراه أنه 15 يوما. نعم. وما تراه الحامل استحاضة. الآن يقول وما نقص عن المدة، لاحظوا الآن عندنا المدة أقله 3 وأكثره 10. يعني المرأة أحيانا تقول لك أحيانا وما نقص عن أقله، يعني يومين على رأي الإمام أبو حنيفة ومحمد بن حسن، وما نقص عن أقله أو زاد عن أكثره، يعني 11 يوم 12 يوم 15 يوم، إيش هذا يسمى هذا الدم؟ هذا ليس بدم حيض، هذا استحاضة. ولذلك تأتيك المرأة تقول لك والله أنا رأيت دم جلس معي يوم يومين، مباشرة تقول إيش؟ هذا استحاضة مباشرة. تقولك لا والله استمر معها 15 يوم مباشرة إيش؟ استحاضة مباشرة. المهم أنه محدد أقله وأكثره. واضح مشايخ؟ طيب. وما تراه الحامل أيضا، ما تراه الحامل، المرأة الحامل سبحان الله، كما يقال بأن المرأة الحامل من حكمة الله جل وعلا المرأة الحامل لا تحيض، وما تراه الحامل إيش يسمى؟ استحاضة. فلو جاءت امرأة حامل قالت أنها حامل ورأت دما، هل تقول لها حائض ما يجوز أن تصلي؟ لا لا، هذا استحاضة مباشرة، ما يمنعها من الصلاة وما يمنعها من جميع موانع الحيض، ما يمنعها، فليس له علاقة بالحيض، إنما هو استحاضة، إنما هو استحاضة. نعم. وهي لا تمنع الصوم والصلاة والوقفة والاستحاضة، كانوا يقول والاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم ولا طبعا الوطء، ما يمنع هذه الأشياء، الاستحاضة ما تمنع. فرق بين الاستحاضة والحيض. فبالنسبة لا تمنع الصلاة، ما دليلها لا تمنع الصلاة؟ ما دليلها؟ حديث عائشة رضي الله عنها، كنا نؤمر بإيش؟ بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيمنع بالنسبة للحيض يمنع، لكن الاستحاضة لا. ففيه حديث فاطمة بنت قيس أنها أمرها بأنها تتوضأ لكل صلاة، وسوف يأتي تفصيل هذا بعد قليل إن شاء الله في الاستحاضة إن شاء الله تعالى. فالشاهد أنه لا يمنع، أنه لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصلاة. نعم. وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص. الآن أحيانا لاحظوا، لازم نعرف أشياء. الآن المرأة عندك خلاص عرفنا المدة الحيض، يعني الآن فائدة الحيض إيش فائدته؟ تمام. وأقله وأكثره وما زاد عليه وما نقص إيش حكمه؟ طيب الآن هي هذه مشكلة ووقعت فيها، ها؟ طيب وقعت في الحيض، طيب الآن كيف تعرف تخرج أنها من هذه القضية؟ كيف؟ متى نقول طهرت ومتى نقول أنها غير طاهر؟ كأنه الآن يريد رحمة الله عليه يريد أن يتحدث عن علامات الطهر، واضح؟ فهنا وما تراه، يقول لك وما تراه المرأة من الألوان سواء الأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو الأخضر كما يقال، الحمرة والصفرة والخضرة وأكدر، وما تراه المرأة من الألوان متى؟ في أي شيء؟ مدة حيضها، مدة الحيض، مدة الحيض، هذه ترى الأشياء هذه في مدة الحيض، إيش الحكم فيها؟ حيض يعتبر. إذا كانت في مدة الحيض فهي حيض، إذا جاءتك فقالت أن الآن مدتها 3 أيام والآن تقريبا باليوم التاسع، زين، ولكن اليوم التاسع جاءتها مثلا اللون اختلف، أصبح ليس بأحمر ولكنه الآن أشبه ما يكون أصفر أو كدرة، فما حكم هذا مباشرة؟ بما أن هذه الألوان جميع الألوان بما أنها زمان الحيض فتأخذ حكم الحيض مباشرة، بما أنها في زمان الحيض فهي في حكم الحيض. ففي حديث معطية، كنا نعد الصفرة والكدرة في زمان الحيض حيضة، وإذا كانت في غير زمان الحيض فلا شيء، فلا يعدونها شيئا. فإذا كانت في زمان الحيض هذه الألوان جميع الألوان فإنها تعتبر حيضا، لكن إذا كانت في غير وقته فلا شيء فيها. نعم. والطهر المتخلل في المدة حيض. الآن الطهر المتخلل في المدة، الطهر المتخلل في المدة حيض. الآن عندك المدة قلنا أقل الثلاثة وأكثره، طيب هي عادتها مثلا على سبيل المثال المبتدأ، هي الإشكال تديك بالمبتدأ، المبتدعة لو أنها في اليوم الأول على سبيل المثال، نحن على سبيل المثال عددها 10، لو أنها الآن جاءها الحيض اليوم الأول ثم طهرت ثم جاءها اليوم التاسع إيش الحيض ثم طهرت، فماذا نفعل في مثل هذا؟ الآن فيه انفصال، يعني الآن جاءها حيض ثم طهرت ثم إيش التاسع، لأن المدة كم؟ عشرة. احنا قلنا 10، لكن جاءها اليوم التاسع إيش حيض. طيب هذه المدة هل نعطيها حكم حيض أو خارج الحيض؟ إيش الحكم؟ الحيض. نعطيها حكم الحيض، نعطيها حكم الحيض. فهذه الفترة، كل هذه الفترة هذه بمثابة إيش؟ كأنها دم متواصل، فنعطيها حكم الدم حتى وإن قطع فإن لها حكم الدم، فلذلك تعتبر هذه المدة حيض حتى وإن رأت طهرا فإنه حيض. هذا الطهر ما بين الحيضتين هذا يعتبر حيضا. نعم. وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا. يعني الآن رحمة الله عليه بدأ لك بأحكام الحيض، يريد أن يتكلم عن أحكام الحيض، فحتى العبارات عجيبة. فابتدأ قال رحمة الله عليه وهو يسقط عن الحائض الصلاة، قال يسقط. فلذلك عندما جاءت المرأة تسأل من المؤمنين ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فقالت أم المؤمنين أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكن أردت أن أسأل. قال أمرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، أو كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلذلك يسقط الصلاة، تسقط فلا تجب على المرأة، تسقط فهي غير واجبة، فهي في الصلاة ساقطة، لا تجب. نعم. ويحرم عليها الصوم فتقضيه. ويحرم عليها الصوم، يحرم عليها الآن، قال ويحرم، هناك تسقط، لكن هنا يحرم عليها الصوم ويلزمها إيش؟ القضاء، ويلزمها القضاء، فلا بد وأن تقضي. إذا كانت المرأة حائض حرام عليها أن تصوم، حرام عليها، وهذا بمثابة الاتفاق على أنها يحرم عليها لأنها خالفت الشرع مخالفة، ولذلك قال فيه اعتقاد بعد قليل يذكر لك حكمه. نعم. فتقضي، يلزمها القضاء كما تقدم من حديث عائشة الذي قبل قليل. نعم. ويحرم وطئها ويكفر مستحله. والحائض يحرم وطئها، الحائض يحرم وطئها. وإشكال لو أن الرجل واقع الحائض، الزوج واقع زوجته في أثناء الحيض، ماذا يلزمه؟ طبعا إما أن يكون مستبيح وإما أن يكون غير مستبيح، واضح؟ غير مستبيح يعرف أنه خطأ وأنه حرام، لكنه واقعها يعرف أنه حرام ما يجوز، طبعا هذا يعتبر آثم ويلزمه التوبة، ويلزمه التوبة مع الكفارة، مع الكفارة. ما هي الكفارة؟ ها؟ دينار، دينار أو نصف دينار، كيف إيش الفرق بينهم؟ دينار قالوا دينار على روايات في المذهب، قيل دينار إذا كان في البداية، بداية الحيض، وأما في آخر الحيض ممكن طول المدة فيخفف عليه نصف دينار، لكن بدايتها من البداية مباشرة يخالف دينار، آخر المدة نصف دينار، هذا قيل. وقيل طبعا إذا كان اللون فيه فرق، إذا كان أحمر وإذا كان أسودا، فإذا كان أسود فدينار وإذا كان أحمر فنصف دينار. إذا كان أحمر وأسود، أسود دينار، أحمر نصف دينار. نعم. كم يساوي دينار شيخ؟ على حسب، كلهم بحسبه. ريال السعودية. ما والله ما أدري الآن بالضبط. طيب. هات الشيخ. القسم الثاني يا شيخ إن كان مستبيحا. هنا ذكره حكمه. هات. ويستمتع بها. لا قبلها. قبله. ويكفر مستحله. إيه. ويكفر. ويكفر. مستحله، هذا اللي يستحله. ما يجوز لأنه خالف. ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا مخالفة. مخالفة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا باجتناب المرأة، فلو أنه استحل هذا فهذا مخالفة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فرق بين أن يفعل هذا الشخص المستحل وغير المستحل. المستحل هذا والعياذ بالله قد يكفر، أما غير المستحل فإنه يأثم، لكن عليه أن يجبر الخلل. نعم. هات. ويستمتع بها ما فوق الإزار. ويستمتع بها ما فوق الإزار، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها. إلا طبعا العلماء رحمة الله عليهم يعني يفرقون ما بين السرة والركبة، إذا كان الإنسان يخشى أنه يقع في الحرام فلذلك يرون أنه لا يجوز الإنسان إذا كان يخشى على نفسه الحرام ويقع في المحذور فلا يقرب، فلا يقرب هذا. لكن إذا الإنسان كان يأمن نفسه فإنه له أن يباشر المرأة إلا الموضع المحذور، اصنعوا ما اصنع اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في الفرج. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء في الفرج، فإنه محرم، فإنه محرم. نعم. وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجوز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. كيف إذا كان يأمن، عرفت، يأمن أنه لا يقع في المحذور، يأمن فلا مانع، ولكن طبعا المستحب طبعا أنه يضع شيئا، طبعا إذا كان مباشرة لابد يكون، لا لابد من يكون أشبه ما يكون بالحاجز. يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر، يعني تضع شيئا على الموضع لكي الإنسان ما يقع في المحذور. نعم. وإن قطع دمها، انتبهوا الآن لهذه القضية. الآن عندنا مدة الحيض، يعني مدته كم؟ أقله كم؟ أكثره كم؟ أكثره 10. لاحظوا معنا، تأملوا معنا، قال وإن قطع دمها. الآن انقطع الدم لكن لأقل من 10 أيام، انقطع الدم لكن متى انقطع؟ أقل من 10 أيام، أقل من 10 أيام، هل يجوز له وطؤها؟ هل يجوز له وطؤها؟ ها؟ كيف؟ طيب، هذه تحتاج إلى تفصيل. طبعا انقطاع الدم، شوف ما تقدم معنا، الأصل أنه إذا كان 10 أيام، إذا كان 10 أيام، إذا كان 10 أيام انقطع، المرأة حاضت والانقطاع بعد 10 أيام، إيش الحكم؟ يجوز له الوضع مباشرة. إيه مباشرة مستعجل. إيه ماشي ماشي. لا لا يأتي يأتي يأتي يأتي الآن يأتي يأتي يأتي. طيب الآن انقطع الدم لكن أقل من 10 أيام، إذا كان أقل من 10 أيام المرأة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون غير معتادة. طيب، إما أن تكون المرأة أقل من 10 أيام، يعني المرأة بعض النساء الآن نعرف أن أكثر الحيض الآن عرفنا أنه 10 أيام، ولكن عادت هذه المرأة الآن عادتها مثلا 6 أو 7 أيام. طيب، الآن انقطع مدة عادتها، طيب انقطع الدم بعد 6 أيام، هل يجوز له وطؤها الآن؟ بما أن لها عادة الآن يجوز له وطؤها حتى لو لم تغتسل لكن ما اعتراها. واضح؟ يجوز له وطؤها حتى وإن لم تغتسل ما دام أنها الآن، ويكره له، يكره له وطؤها كراهة، يجوز لكن مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. هذا إذا كانت معتادة. لكن إذا كانت المرأة غير معتادة إيش الحكم هنا؟ ها؟ هنا يختلف. إذا كانت غير معتادة فهنا لا يجوز إلا بعد الغسل. لماذا؟ ما العلة؟ ما هو السبب؟ لأنه ربما إيش؟ ربما يأتي الحيض، ربما يقع، لأنه إلى الآن ما وصلنا إلى أعلى الحيض ولا يأمن أنه يقع الحيض، فلكي يقع في الاحتياط نقول لا، لابد أن تغتسل، أو طريقة أخرى أن تمضي إيش في وقت صلاة، يعني مضى وقت يقدر بقدر الصلاة، فهنا نقول أنه إذا أحد الطرق هذه أتت يقول ذكر العلماء على أنه يجوز الوضوء. ولذلك طبعا قد يقول قائل ما هو الدليل لهذا التفصيل عند الحنفية رحمة الله عليهم؟ طبعا الآن نستكمل هذا قليل، لأن الحنفية رحمة الله عليهم يفصلون في هذه القضية، وتأتي هذه الآن قضية الوضوء. الوطء إذا انتهت المرأة، إذا انتهت المرأة من الحيض هل يجوز له وطؤها قبل الغسل قبل أن تغتسل أو لا يجوز؟ طبعا الحنفية رحمة الله عليهم جمعوا على قول عندهم في قوله حتى يطهر على روايتين جاءت بالتخفيف وبالتشديد، ولذلك قالوا جمعا لهذه الروايات أخذنا بكلتا إيش الروايتين. كيف؟ قالوا بالتشديد هذا يلزم منه الغسل، وهذا يكون متى وقته؟ إذا طهرت أو انقطع الدم في أقل من 10 أيام، فهنا يلزمها أن تغتسل حتى يتأكد أنها طهرت ونظفت. أخذنا برواية إيش التشديد. بالتخفيف عرفنا أن الدم إيش انقطع، فنأخذ برواية التخفيف فلا يلزمها إيش الغسل. واضح مشايخ؟ فقالوا أننا أخذنا إيش بكلتا الروايتين سواء بالتخفيف أو التشديد، نحمل إذا كان طهرت أو انقطع الدم في أقل نلزمها بالغسل، وهذا في قراءة التشديد يلزمها أن تغتسل، لكن إذا كانت انتهت مدة 10 فهنا لا يلزمها الغسل، فأخذنا بقراءة إيش التخفيف. نعم الشيخ. وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل. وإن انقطع لعشرة خلافا لمن؟ جمهور العلماء، زفراء والشافعي وجمهور العلماء رحمة الله عليه يرون أنه لا يجوز إيش إلا بعد الغسل، إلا بعد أن تغتسل. الجمهور يخالفون الحنفية رحمة الله. والحنفية كما قدمنا أنهم أحيانا يشترطون إيش؟ يشترطون الغسل في ليست على الإطلاق، التفصيل عندهم الحنفية رحمة الله عليهم يفصلون. نعم. وأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره. وأقل الطهر 15. أقل الطهر 15، وبالنسبة للأكثر هل له حد؟ لا، لا حد لأكثره. يعني ما بين الحيضتين، ما بين الحيضتين أقل الطهر بينهما، ما بين الحيضتين أقل 15، أما أكثره فلا حد لأكثره. ممكن المرأة ممكن تجلس سنة سنتين ثلاثة ممكن وهي طاهر، ممكن ذلك فضل الله ممكن تجلس طاهر على طول الخط. طيب فصل. فصل في حكم أصحاب الأعذار. المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريق والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا. يعني الآن هذا الفصل هو تكلم عن شيء كتبه الله جل وعلا على بنات آدم وهو الحيض. الآن هو سوف يتكلم عن عوارض للنساء خاصة، وهناك بعض العوارض التي تأخذ هذا الحكم، وهي التي تأخذ حكم هذا الحكم. فهي هذه العوارض ذكرها رحمة الله عليه هنا لأنها ورد فيها أصل، وهي المرأة المستحاضة التي يجري معها الدم على طول، فأصبحت بمثابة كل من له عذر مستمر، كل من له عذر من النساء واستمر هذا العذر، فكانت بمثابة الأصل لأهل الأعذار من النساء. فالمستحاضة هي من استمر الدم معها، ما مستمر، باقي تأتي الصلاة والصلاة والدم لا يزال مستمر معها. ما الحكم في مثل هذا؟ ما حكمها؟ فالأصل المرأة المستحاضة في أهل الأعذار، وما عداه استطلاق مثلا الريح، استطلاق بطن، الرعاف وشيء من هذا، هذه أشبه ما يكون كأنها إيش؟ مقيسة على المستحاضة، مقيسة على المرأة المستحاضة. فلذلك إيش الحكم فيها؟ ما هو الحكم المرأة المستحاضة؟ إيش حكمها؟ فالأصل على أنها تتوضأ في وقت كل صلاة، هذا هو الأصل، تتوضأ ويجوز لها أن تصلي في هذا الوقت، يجوز أن تصلي النوافل والفرائض ما فرضه الله جل وعلا في هذا الوقت، خلافا لبعض العلماء على أنها تتوضأ لكل صلاة، كل ما أراد الصلاة فإنها تتوضأ. نعم. فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى. فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لكل صلاة. ما المراد بهذا؟ فإذا خرج الوقت الآن أبو حنيفة رحمة الله عليه اختلف الأئمة في هذا، فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن يرون أن العبرة هو بأي شيء؟ بخروج الوقت. وزفر ومن وافقه يرون إيش؟ الدخول، دخول الوقت. أما أبو يوسف رحمة الله عليه فيرى كل الأمرين، ماشي؟ إيش الثمرة في هذا؟ لو الآن أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يرون الخروج، خروج الوقت، وزفر يرى الدخول، دخول الوقت، المشكلة هذه بمثال اتضح المقال. صلاة الفجر، لو أن شخص من الأشخاص توضأ لصلاة الفجر، طيب، وأراد أن يصلي مثلا صلاة الضحى أو صلاة العيد، الآن صلى، لاحظوا الآن صلى صلاة الفجر بالوضوء وهو من أصحاب الأعذار، وأراد أن يصلي صلاة العيد، هل يجوز له أن يصلي صلاة العيد؟ صلاة العيد طبعا، أو صلاة الضحى متى؟ بعد طلوع الشمس. هل يجوز له أن يصلي؟ لا يجوز. أبو حنيفة ومحمود الحسن لا يجوز. لماذا؟ لأن خرج الوقت. لكن عندنا زفر ماذا يقول؟ ها؟ ما دخل وقت الظهر فيجوز له أن يصلي، فعكس، واضح؟ عكس رأي محمود الحسن والإمام حنيفة رحمة الله عليه. نعم. والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود. هذا ضابط العذر، يقول والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به معذور، أي مستمر، أي مستمر. وأما لو انقطع وقتا كاملا فهذا ليس، لا يعتبر من أهل العذار. إذا كان هذا الدم أو شيء من هذا إذا كان ينقطع فهذا ليس من أهل العذار، لا يسمى من أهل العذار، ولا يسمى إلا إذا كان هذا العذر إيش؟ مستمر. نعم. وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة معروفة فالزائد على عادتها استحاضة. الحمد لله. إذا زاد الدم على عشرة أيام وهذه المرأة معتادة ولها عادة محددة، فالزائد على عادتها الحمد لله ننتقل استحاضة مباشرة. نعم. وإذا بلغت مستحاضة فحيضها عشرة من كل شهر. الآن الإشكال، الآن مشكلة، يعني لو أن هناك مبتدأ مثلا، يعني امرأة بلغت جيد وأثناء بلوغها استحاضت، يعني بمعنى أنه وافق البلوغ إيش؟ الدم، والدم أصبح معها على طول الخط مستمر، فكيف نحل هذه المرأة؟ هذه إيش نعطيها؟ هي الآن بلغت والدم معها مستمر شهر شهرين مستمر الدم، إيش نعطيها؟ كيف نميز هذه المرأة؟ كيف نميز؟ كيف نعطيها؟ إيش نعطيها؟ نرجع إلى الأصل. ها؟ طيب فين الاستحاضة؟ يعني نعطيها من كل شهر عشرة أيام فقط لا غير، وما عداه استحاضة، وما عداه. ولذلك قال رحمة الله عليه: وإذا بلغت مستحاضة هات. وإذا بلغت مستحاضة فحيضها عشرة من كل شهر، من كل شهر استحاضة، والباقي نعطيها بس عشر أيام والباقي استحاضة، والباقي يعتبر استحاضة. نعم. فصل. نعم. المبتدئ بدأت من يوم يومين انقطع كيف؟ أيوة. يوم يومين. طيب. انقطع. طيب. قبل قليل ماذا قلنا؟ يعني لو أن المرأة المبتدأة حاضت، طيب، وطهرت هب أنها تسعة أيام، ثم جاءها حيض، ما بين الطهرين هذا، ما بين الحيضتين يعتبر كل حيض. ننظر إلى مدة إيش؟ أكثر الحيض كم؟ عشرة أيام، ونعطيها عشرة أيام فقط لا غير، وهذا كله يعتبر كله زمان حيض، فنعطيها هذه المدة حتى وإن كان هناك لم يكن، لو كان فيه انقطاع فكله يعتبر حيض. في هذه الحالة إذا مثلا إذا كيف؟ لا، إذا قلنا أنه حيض خلاص. مثلاً أخذنا مرة مثلاً دابة مثلاً حيضها يومين ثم يحضر وجاء حيض الجلي في يوم التاسع. جيد. وعند النساء يعتبر حيض صحيح. وفي هذه المدة الانقطاع مثلاً. بالنسبة للمدة دي شيخ. كيف؟ فعلى الأنوث. لا، هو الآن هنا حتى تكون في الصورة، ما نريد أن نتشعب فيها. هذه ما يقال فيها خمس روايات، نعم، ولكن بقي أشبه ما يكون على أن الأظهر والأقرب والذي استقر المذهب على أنه يأخذ حكم الحيض، يأخذ حكم الحيض، وإلا فيها خمس روايات في المذهب، ولكن الذي استقر أشبه ما يكون ما عليه الأكثر على أنه أعطوه حكما واحدا وهو حيض. وإلا من العلماء من والروايات ما أعطوها حكم الحائض حال الانقطاع، لأن الإشكال لا فيه إشكال. هو الآن الأصل على أنها موجه إليها الخطاب أنها تعبد الله سبحانه وتعالى في أي حال، في حال أنها طاهر صح؟ ومأمورة أيضا أو منهية عن أداء العبادة في حال، فالآن مترددة الآن حال الانقطاع في هذه الفترة، هل نعطيها حكم الآن منقطعة؟ طيب، ما فيه دم، المانع من الصلاة، المانع من الصوم، طيب ما فيه دم، وهي مأمورة إيش؟ مأمورة بالصلاة والعبادة، فهنا هل تقدم النهي أو تقدم الأمر؟ هل تفعل الصلاة أو لا؟ لا لا، هل تفعل الصلاة بحجة أنها طاهر منقطع عنها الدم بحكم أن طبعا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فبما أن ما فيه دم إذن ما فيه حكم الدم؟ واضح المذهب؟ طبعا المذهب على أنه الأصل كله حيض، لكن في الحقيقة يعني حتى نخرج من الإشكال في هذا الحقيقة، وهو قد يكون فيه أبرى للذمة أن الحكم يدور مع وجود الدم، إذا وجد الدم إذن وجد حكمه، إذا رأت المرأة انقطاع في الدم فهي مأمورة بالصلاة تقول صل عبد الله، واضح؟ فالعبرة بوجود الدم، إذا انقطع الدم فلها ذلك، فإنها تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل في النفاس. النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة. طبعا مشايخ الآن النفاس طبعا هو طبعا مقارب لأحكام الحيض، مقارب لأحكام الحيض، ولكن لاحظوا وتقريبا أحكامه جل أحكام النفاس مثلها مثل أحكام الحيض، لكن هل رأيتم أحدا يقول أحيانا باب أو كتاب النفاس؟ الأصل غالبا يقول دائما كتاب الحيض صح ولا لا؟ ما يقول كتاب النفاس، فلماذا ما يقول كتاب؟ ها؟ طب لماذا ما تقول يندرج النفاس الحيض يندرج تحت النفاس؟ ها؟ مما قيل ها؟ الحيض يلزم لكل مرأة، أما قيل للعموم، عموم غالبا غالبا غالبا عموم الحيض لبنات آدم، لكن النفاس ما كل النساء فيهن نفاس، ممكن المرأة تعيش وتموت وهي ما نفست، لكن بالنسبة للحائض الكثير الغالب الكثير الأصل على أنها تحيض، ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء مكتوب لهن، فلذلك بناء على أن الأصل على أنه الأكثر وعموم بنات المسلمين، لذلك يقال كتاب الحيض ولا يقال كتاب النفاس، واضح؟ لعمومه ولأنه مما تعم به البلوى ولكثرته، فلذلك يقال كتاب الحيض ولا يقال كتاب النفاس. النفاس هو عرفه رحمة الله عليه قال الدم الخارج عقيب الولادة، هذا هو دم النفاس. وهل له مدة؟ يعني أحكامه قليلة، الأصل على أنه مثله مثل كتاب الحيض سواء بسواء، إلا هناك بعض الفروقات. منها من هذه الفروقات قال ولا حد لأقله، ولا حد لأقله، ولا حد لأقله. الحكم هنا لدم النفاس مرتبط بأي شيء؟ بسيلان هذا الدم. إذا انقطع الدم نقول انقطع حكم النفاس. ولذلك شبه اتفاق بين العلماء على أن النفس لو أن امرأة ولدت طيب وبعد الولادة بيوم جف الدم، ما حكمه؟ بإجماع العلماء على أنها طاهر، بإجماع العلماء على أنها طاهر باتفاق، نقل فيه الاتفاق أو أقل ما يكون فيه جماهير السلف والخلف على أنها طاهر. ولذلك هنا ترى في خلل وخطأ عند النساء، بعض النساء تعتقد أنها لا بد وأن تبقى بالأربعين، صح؟ خطأ، هذا جهل ومحروم بعض الرجال يطول المدة على نفسه لا يطول على المدة على نفسه. ولذلك المرأة إذا طهرت ولو يوما ولو ساعة واحدة انقطع الدم مباشرة نقول خلاص طهرت وحلت، تلزم بالفرائض وتحل لزوجها، واضح؟ لأن الحكم مرتبط بإيش؟ مرتبط بالدم، مرتبط، فلا حد لأقله، لا حد لأقله. نعم. وأكثره 40 يوما، 40 يوما أكثر الحيض، أكثر النفاس 40، هذا على الأشهر، على الأشهر على أنه 40. نعم. وإذا جاوز الدم 40 ولها عادة فالزائد عليها استحابة. وإذا الآن هو دائم أحيان سبحان الله النساء يشتكين من هذا، يعانين من هذا، وتقول لك أحيان المرأة مشكلة، وتقول أحيان المرأة يتجاوز معها الدم بعد 40، يتجاوز معها الدم، فماذا تعطيها من الأحكام؟ ماذا تقول لها؟ تقول أنها ولدت والآن استمرت 40 والآن مستمر هذا الدم، فما الحكم في مثل هذا؟ المرأة إما أن تكون إيش؟ لها عادة، وإما أن تكون، فإذا كانت الآن قال ولها عادة فالزائد عليها استحاضة، الحمد لله. إذا كانت المرأة معتادة تريح كثير، وإذا كانت كذلك مميزة نوعا ما مرتبة ثانية تريحك كثير، لكن المشكلة إذا كانت غير معتادة وغير مميزة هي المشكلة. إذا كانت المرأة غير معتادة وغير مميزة هي المشكلة، لكن إذا كانت معتادة الحمد لله نقول ابقي على عادتك، وما عدا هذا يعتبر استحاضة مباشرة. نعم. فإن لم يكن لها عادة فنفاسها 40. فإن لم يكن لها عادة فنفاسها 40، ما لها عادة. يعني تقول لك أحيانا بعض النساء سبحان الله يعني أحيانا يأتيها مثلا، وهذا طبعا يعني هذا النساء يختلفن فيه، يعني أحيانا سبحان الله بعد 40 المرأة أحيانا تحيض حيضا، وبعض النساء كونها ترضع ما يأتيها الحيض، واضح؟ فأحيانا يختلط، أحيانا مباشرة بعد ما ينتهي النفاس يأتي الحيض مباشرة والدم مستمر، فتختلط المرأة ما تدري إيش هذا الدم، هل هو دم نفاس هل هو دم، فما تدري، فالمرأة تصبح إيش، فما تدري هل هو استحاضة هل هو دم حيض. فلو كان هذا الدم أصلا في وقت عادتها فنعطيه حكم الحيض ما في مشكلة، لكن المشكلة إذا كان مو هو بعادتها فنقتصر على 40. نقتصر على 40، وما عداه يعتبر استحاضة، وما عداه يعتبر استحاضة. نعم. والنفاس في توأمين عقيب الأول. الآن أحيانا ما شاء الله بعض الناس يرزق بتوأمين، ولدة الأول طيب والثاني شوية تأخر يوم يومين، بعضه 6 أشهر. طيب، فبعضهم يقول إذا بعد 6 أشهر لا عبرة له، لكن اعتبر الآن تريد أن تحسب المرأة، تريد أن تحسب المدة 40 يوم، تريد أن تحسب 40 متى وهي أنجبت الآن 2، هل تحسب بعد المولود الأول؟ المولود الأول هي الآن بتوأم عندها 2، عندها الأول جاء اليوم وتأخر الثاني بعد في يوم يومين، لكن 40 متى تبدأ؟ بعد الأول ولا بعد الثاني؟ بعد الأول هي تبدأ بعد، على خلاف طبعا. طبعا رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بعد إيش؟ وأبو يوسف رحمة الله عليه رأيه بعد الأول، رأيه بعد الأول. طيب، وهناك رواية أخرى على أنه بعد، رواية لمن؟ محمد الحسن وزفر يرون أنه بعد الثاني، يرون أنه بعد الأخير الثاني. ها؟ بالأخير. إذا كان 3 بالأخير يعني بعد المتأخر عموما، حتى 1 ولا 10 ولا بعد المتأخر أحسن. بعد المتأخر منهما. طيب، والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد. السقط الذي استبان بعض يعني خلقته ولد، أي يكون هذا الدم بعد السقط في أي سقط إذا استبان على خلقة ولد، إذا استبان على خلقة ولد نقول أنه نعطيه حكم النفاس، نعطيه حكم النفاس، لأن المرأة أحيانا تسقط طيب ويشكل عليها، واضح يشكل عليها هل هي نفاس أو ليست بنفاس، صح ولا لا؟ أسقطت. وغالبا غالبا حتى لو حدد بالتاريخ، غالبا غالبا أصلا الكثير الغالب، الكثير الغالب بعد 4 أشهر و10 الأصل على أنه تخلق وبثت فيه الروح ومتخلق، لكن لو كان دون هذا التاريخ أحيانا بشهر شهرين أو 3 بعضهم يتخلق، بعضهم يتخلق، فإذا تخلق في صورة آدمي إذن إيش الحكم؟ يأخذ حكم، يأخذ حكم النفاس، فالدم الذي بعد هذه الولادة يعتبر دم نفاس، يعتبر دم نفاس. ها نبدأ نأخذ بقى 10 دقائق تقريبا. ها؟ والله كثير تأخذين. ها؟ نكتفي؟ نكتفي يا إخوان، يقول نكتفي. ها؟ يكفي؟ طيب، في سؤال استفسار مشايخ؟ في سؤال استفسار مشايخ؟ وضع على شكوك الله دواء لا يصل ماله، قلنا هذا إذا كان في موضع الجروح، أما إذا كان غير موضع الجروح مثلا أحيانا يأخذ الحزيرين على البرودة يعني الحاجة ليس عنده جرح جرح. أي. فقط مثلا لنفي البرودة يعني له حكم، يعني أحيانا زي الدواء صح ولا لا؟ إذا كان كذلك له حكم الدواء، لكن إذا كان ما فيه يعني يشق عليه، لو أنه دلكه ولو شيئا يسيرا لعله أبرى للذمة، ولو دلكه شيئا يسيرا لعله أبرى. في سؤال استفسار المشايخ. نحن متأخرون كثيرا. ها إذا مرة أخرى ترى بس نقول كلمة وكلمتين ونمشي. طيب يمشي ها حتى ننتهي على اللي يريحكم. ها إذا هذا نمشي وقالب المشي كلام المصنف مشي هات الشيخ الجبيرة. الجبيرة ما تعرف الجبيرة ما تعرف المكسور ماذا كيف يقومون اليد الكسر؟ ها جبس جبس. طيب في سؤال استفسار. ها بعده وقت اشتراك طبعا على طبعا تفصيل عند العلماء خروج من الخلاف وهو الأبرأ للذمة. يعني الآن بما أن لو أنها طهرت مثلا لو طهرت قبل الفجر الأصل على أنها والأبرأ للذمة على أنها تصلي العشاء والمغرب لأن المغرب والعشاء وقت اشتراك على قول وهو أبرأ للذمة في الحقيقة. ولو أنها طهرت قبل المغرب تصلي لا الصبح لا الظهر والعصر أبرأ للذمة. نعم قضاء صلي قضاء. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم